في نفسي سؤال آخر متعلق بنفس النقطة هذه. تفضل. لو أنه خرج من الأردن وهو بنية مزدوجة يريد أن يقضي عمل ويريد أن يعتمر. لا يجوز أن يعتمر إلا من الميقات، وهذا الذي ظننته أنك نعم. تضمره في نفسك. نعم بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام.